الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله هذه المدينة الله فيها نبينا قل معنا هذه المدينة الله فيها نبينا سي عمر الله هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا الله هذه المدينة الله فيها نبينا الله هذه المدينة فيها نبينا فيها بصرة يا سيدي نور عيني الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صل وسلم الله على المعلم صل وسلم على المعلم صل وسلم على المعلم صل وسلم الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيبي همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمينها الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيبي لك اللواء والسودا لك اللواء والسودا وشرف المؤيد وأنت يا محمد وأنت يا محمد بدر الهدى سليم يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيبي أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي طه العربي الله في قلبي طه العربي حب في قلبي ساكن المدينة بيشفع فينا ساكن المدينة بيشفع فينا بنور النبي النبي بنور النبي بنور النبي بنور النبي بنور النبي وصلي وسلم النبي معلم وصلي وسلم على النبي المعلم واهله واحبابه واصحابه ولاده واهله واحبابه واصحابه ولاده بنور النبي بنور النبي بنور النبي بنور النبي بنور النبي طالع البدر على أين من تاني ياتي الوعد وجب شكره على أين منع مرحبا يا خير دا طالع البدر علينا من تاني ياتي الوعد وجب شكره علينا ما دعا لله دا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدعا للهدى وفى الربيع فيا بلا منو غردي فالأرض نشوى فالأرض نشوى